مجلس طبقات الأمة يجتمع، والغليان في باريس لا يمكن تصوره. ثورة الحرية بلغت درجة لا تكاد تصدق. في الرابع من مايو تحرك النواب في موكب مهيب للاستماع إلى القداس في كنيسة القديس لوي. يتقدمهم كهنة فرساي، ويليهم ممثلو الطبقة الثالثة في ثياب سوداء، ثم نواب الأشراف في ثيابهم الزاهية وقبعاتهم المزينة بالريش، ثم النواب الكنسيون، ثم الملك والملكة. يحيط بهما أفراد الأسرة المالكة، وازدحم أهل المدينة في الشوارع والشرفات وأسطح المنازل، وصفقوا لممثل العامة وللملك ولدوق أورليان، واستقبلوا بالصمت النبلاء ورجال الأكل روس والملكة. وكان كل إنسان عدا الملكة سعيدا في ذلك اليوم، لأن الأمل الذي تطلع إليه الكثيرون قد تحقق. وبكى الكثيرون من بين النبلاء لمرأى الأمة المنقسمة وقد بدت متحدة. وفي الخامس من مايو اجتمع النواب في قاعة الملاهي الصغيرة الضخمة الواقعة على نحو 400 ياردة من القصر الملكي، وبلغ عددهم 621 من العامة، و308 من الأكل روس، و285 من النبلاء، وفيهم 20 من نبلاء الرداء. أما النواب الكنسيون فكان نحو ثلثيهم من أصل شعبي، وقد اختار كثيرون من هؤلاء الوقوف في صف العامة، وكان نصف نواب الطبقة الثالثة تقريبا من المحامين، و5% من أرباب المهن، و13% من رجال الأعمال، و8% يمثلون الفلاحين. ومن رجال الأكل روس أسقف أوتان شارل موريس دو تاليران، الذي وصفه ميرابو وصفا سبق به عبارة نابليون: الوحل في جوارب حريرية. فقال عن رجل خسيس جشع سافل دساس، لا يشتهي غير الوحل والمال، يبيع روحه في سبيل المال، وهو إن فعل كان على حق، لأنه عندها سيأخذ الذهب بدل كومة من الروث. ولم يكن في هذا الوصف إنصاف لذكاء تاليران الطيع، وكان بين النبلاء عدة رجال دعوا إلى الإصلاحات الجوهرية: لافايت وكوندورسي ودوق أورليان، وقد انضم معظمهم إلى سياس وميرابو وغيرهم من نواب الطبقة الثالثة في جمعية 30 التي قامت بدور الجماعة المنظمة للإجراءات الليبرالية. ومن أبرز نواب الطبقة الثالثة ميرابو وماكسيميليان روبسبيير، وكان هذا الجمع في مجموعة أبرز تجمع سياسي في التاريخ الفرنسي وربما في التاريخ الحديث بأسره. وتطلعت النفوس الكريمة في طول أوروبا وعرضها لهذا الحشد، عساه أن يرفع لواء ينضوي تحته المظلومون في كل أمة. افتتح الملك الجلسة الأولى بخطاب موجز اعترف فيه صراحة بما تعانيه حكومته من كرب مالي، نسبه إلى حرب غالية التكلفة ولكنها شريفة، وطلب زيادة في الضرائب، وأبدى الأسف على الرغبة المغالية في التجديد. ثم تبعه نوكير بخطاب استغرق 3 ساعات، واعترف فيه بعجز بلغ 56,150,000 جنيه، وحقيقة الأمر أنه بلغ 150 مليون، وطلب الموافقة على قرض قدره 80 مليون جنيه. وتململ النواب من الإحصاءات المرهقة للذهن، وكان أكثرهم يتوقع من الوزير الليبرالي أن يبسط برنامجا للإصلاح. ثم بدأ صراع الطبقات في الغد، حين انفرد كل من طبقة النبلاء والأكل روس بقاعة منفصلة، وشق جمهور الشعب الآن طريقه عنوة لقاعة الملاهي الصغيرة، وسرعان ما أخذ يؤثر في أصوات النواب بإعرابه القوي المنظم عادة عن الاستحسان أو الاعتراض. ورفضت الطبقة الثالثة أن تعترف بنفسها هيئة منفصلة، وانتظرت في تصميم أن تنضم إليها الطبقتان الأخريان ويتم التصويت عضوا عضوا. ورد النبلاء بأن التصويت بالطبقات، أي بصوت لكل طبقة، جزء من الدستور الملكي لا يمكن تغييره. ذلك أن إدماج الطبقات الثلاث في طبقة واحدة والسماح بالتصويت الفردي في جمعية تؤلف الطبقة الثالثة الآن نصف مجموعها، وفي استطاعتها دون عناء أن تكسب التأييد من صغار الأكليروس، هذا كله معناه تسليم عقل فرنسا وخلقها لمجرد الكثرة العددية والإرادة البرجوازية. أما مندوب الأكليروس المنقسمون بين محافظين وأحرار فلم يتخذوا موقفا من الطرفين، منتظرين أن تهديهم الأحداث إلى أفضل طريق. ومضى شهر على هذه الحال، وكان سعر الخبز أثناء ذلك يواصل ارتفاعه برغم محاولات نوكير لضبطه، وخطر العنف الجماهيري يتزايد، وتدفق فيض من النشرات. فكتب آرثر يانغ في 9 يونيو يقول: إن الحركة التجارية المتزايدة الآن في حوانيت باريس التي تبيع النشرات لا تصدق، ولقد ذهبت إلى البالي رويال لأرى ما جد نشر ولأحصل على قائمة بكل ما نشر، ووجدت أن كل ساعة تلد جديدا، فقد صدر من النشرات اليوم 13، وأمس 16، في الأسبوع الماضي 92، و19 من 20 من هذه النشرات يناصر الحرية ويناوئ الأكليروس والنبلاء عادة ولا يصدر أي رد عليه. وفي 10 يونيو أوفد نواب الطبقة الثالثة لجنة إلى النبلاء والأكليروس تكرر دعوتهم إلى اجتماع موحد، وقيل إنه إذا وصلت الطبقتان الاجتماع منفصلتين فإن الطبقة الثالثة ستأخذ في التشريع للأمة بدونهم. ووقع التصدع في صراع الإرادات الجماعية في 14 يونيو حين انضم 9 من كهنة الأبرشيات إلى نواب العامة. في ذلك اليوم انتخبت الطبقة الثالثة رئيسا لها، ووضعت لنفسها نظاما للمناقشة والتشريع. وفي اليوم 15 اقترح السياس أن يطلق النواب المجتمعون في قاعة الملاهي الصغيرة الذين يمثلون 96% من الأمة على أنفسهم اسم جمعية نواب الأمة الفرنسية المعترف بهم والثابتة صحة عضويتهم. ورأى ميرابو أن العبارة فضفاضة ولابد أن الملك سيرفضها، وبدلا من أن يتراجع السياس بسط الاسم المقترح فجعله الجمعية الوطنية. وكذلك تمت الموافقة على الاسم الجديد بأغلبية 491 مقابل 89 صوتا. وقد غير هذا الإعلان الملكية المطلقة تلقائيا إلى ملكية مقيدة، وأنهى السلطات التي امتازت بها الطبقات العليا وشكل من الناحية السياسية بداية الثورة. ولكن هل يقبل الملك هذا الغض من سلطته؟ ولكي تدفعه الجمعية الوطنية للقبول قررت أن جميع الضرائب القائمة ينبغي دفعها كالسابق إلى أن تحل الجمعية، وبعدها لا تدفع ضرائب إلا ما أذنت به الجمعية، وأن الجمعية ستنظر بأسرع ما تستطيع في أسباب عجز الخبز وعلاجه، وأنها بعد قبول دستور جديد ستتكفل بديون الدولة وتوافق على سدادها. وقد استهدف أحد هذه القرارات تهدئة القائمين بالشغب، وسعى آخر إلى كسب تأييد حامل السندات الحكومية، وقد وضعت كلها بمهارة لتقلل من مقاومة الملك. واستشار لوي مجلسه، فحذره نيكير من أن مجلس الطبقات سينهار ما لم تذعن الطبقتان المميزتان، وأن الضرائب لن تدفع، وأن الحكومة ستصبح مفلسة لا حول لها ولا قوة. واعترض وزراء آخرون بأن التصويت الفردي سيكون معناه ديكتاتورية الطبقة الثالثة وإصابة طبقة النبلاء بالعجز السياسي. وقرر لوي أن يقاوم الجمعية الوطنية، لأنه شعر أن عرشه يعتمد على النبلاء والأكل روس، فأعلن أنه سيلقي خطابا على مجلس الطبقات في 23 من يونيو. وقدم نوكير استقالته بعد أن هزم، ولكن الملك أقنعه بالبقاء لعلمه بأن الشعب سيقاوم خطوة كهذا. واقتضت الجلسة الملكية المقررة تجهيز قاعة الملاهي الصغيرة بترتيبات مادية جديدة، فأرسلت الأوامر بإجراء هذه الترتيبات إلى مهرة صناع القصر دون إشعار الجمعية. فلما حاول نواب الطبقة الثالثة دخول القاعة في 20 من يونيو، وجدوا أبوابها مغلقة وداخلها مشغولا بالصناع. واعتقد نواب أن الملك يخطط لطردهم، فانتقلوا إلى ملعب للتنس مجاور، وصالة ملعب التنس، وأقسموا يمينا صنعت التاريخ، حيث إن الجمعية الوطنية دعيت لوضع دستور المملكة ولإحداث التجديد في النظام العام ولصيانة المبادئ الصحيحة للنظام الملكي، وحيث إنه ما من شيء يقوى على منعها من مواصلة مداولاتها في أي مكان تضطر إلى الاجتماع فيه، وأخيرا بما أنه حيثما اجتمع أعضاؤها فهناك تكون الجمعية الوطنية، لذلك تقرر الجمعية أن يقسم جميع أعضائها يمينا مغلظة بألا يتفرقوا، وأن يعاودوا الاجتماع كلما دعت الظروف حتى يستقر حال المملكة ويرسى على أسس ثابتة، وأنه بعد حلف اليمين المذكورة سيصدق جميع الأعضاء وكل منهم بمفرده على هذا القرار الثابت بالتوقيع عليه. وقد وقع جميع النواب الحاضرين وعددهم 557 نائبا وعشرون مناوبا إلا 2. ثم وقع في تاريخ لاحق 55 آخرون وخمسة قساوسة. فلما أن ترام نبأ هذه الأحداث إلى باريس، احتشد جمع غاضب حول البالي رويال، وأقسموا على الدفاع عن الجمعية الوطنية أيا كان الثمن. وفي فرساي بات من الخطر على أي شريف أو أسقف أن يظهر في الشوارع، وقد لقي عدد منهم معاملة خشنة، ولم ينجو رئيس أساقفة باريس بجلده إلا حين وعد بأن ينضم إلى الجمعية. وفي 22 من يونيو اجتمع النواب الذين أقسموا اليمين في كنيسة سان لوي، وهناك انضم إليهم بعض النبلاء و149 من النواب الكنسيين البالغ عددهم 308. وفي 23 من يونيو اجتمع نواب الطبقات الثلاث في قاعة الملاهي الصغيرة ليستمعوا إلى الملك، وطوق الجنود القاعة، وتخلف نوكير عن الحضور مع الحاشية الملكية على نحو واضح، وتكلم لوي فأوجز، ثم أناب وزيرا في قراءة قراره. وقد رفض القرار دعوى النواب الذين أعلنوا أنفسهم جمعية وطنية باعتبارها غير قانونية وباطلة. وسمح باجتماع موحد للطبقات الثلاث وبالتصويت الفردي على المسائل التي لا تؤثر في هيكل فرنسا الطبقي، ولكن يحظر أي عمل يمس الحقوق القديمة والدستورية للملكية أو الامتيازات التشريفية للطبقتين الأوليين. أما الأمور المتصلة بالدين أو الكنيسة فلابد من أن يوافق عليها الأكليروس، وسمح الملك لمجلس الطبقات بحق الاعتراض على الضرائب والقروض الجديدة، ووعد بالمساواة في فرض الضرائب إذا وافقت عليها الطبقتان المميزتان، وعرض أن يتلقى توصيات بالإصلاح وينشئ مجالس إقليمية يكون التصويت فيها فرديا، ووافق على إنهاء السخرة والأوامر الملكية المختومة والمكوس على التجارة الداخلية وكل آثار القمية في فرنسا، ثم ختم الجلسة بمظهر وجيز للسلطة. لو أنكم تركتموني وحدي في هذه المغامرة الكبرى فسأعمل وحيدا لرفاهية شعبي، وسوف أعد نفسي دون سواي الممثل الحقيقي لهم، ولن تصبح خطة من خططكم أو إجراء من إجراءاتكم قانونا ما لم أوافق عليه صراحة، وإني آمركم بالتفرق فورا وبمضي كل نائب إلى قاعة طبقته صباح غد لتستأنفوا مناقشاتكم. فلما انصرف الملك رحل معظم النبلاء وقلة من الأكليروس، وأعلن كبير التشريفات على النواب الذين بقوا أن الملك يريد الجميع أن يبرحوا القاعة، ورد ميرابو ردا مشهورا: سيدي، ليس لك مكان ولا صوت ولا حق في الكلام، فإذا كنت قد كلفت بإرغامنا على مبارحة هذه القاعة فلابد لك من طلب الأوامر باستعمال القوة، لأننا لن نبرح أماكننا إلا على أسنة الرماح. وظهرت هذا التصريح صيحة هتف بها الجميع: هذه إرادة الجمعية. فانسحب كبير التشريفات وصدرت الأوامر للجند المحليين بإخلاء القاعة، ولكن بعض النبلاء الأحرار أقنعوهم بألا يتخذوا أي إجراء. فلما أنبئ الملك بالموقف قال: تبا لهم، فليمكثوا إذن. وفي 24 من يونيو كتب يانغ في يومياته: إن الغليان في باريس لا يمكن تصوره، فقد كان 10,000 شخص طوال اليوم في البالي رويال، والاجتماعات المستمرة هناك تتصل وتبلغ من التهور وثورة الحرية درجة لا تكاد تصدق. وعجزت السلطات البلدية عن حفظ النظام لأنها لم تستطع الاعتماد على الحرس الفرنسيين المحليين، ذلك أن كثيرين من هؤلاء كان لهم أقرباء شرحوا لهم قضية الشعب، وتآخى بعض هؤلاء الجند مع الحشد المحيط بالبالي رويال. وفي فوج في باريس كانت هناك جمعية سرية أقسمت ألا تطيع أوامر مناوئة للجمعية الوطنية. وفي 25 من يونيو اجتمع الرجال الذين انتخبوا من قبل نواب الطبقة الثالثة عن باريس، وعدد هؤلاء الرجال 407، وأحلوا أنفسهم محل الحكومة الملكية للعاصمة، فاختاروا مجلسا بلديا جديدا كله تقريبا من الطبقة الوسطى، وترك لهم المجلس القديم مهمة حماية الحياة والأملاك. في ذلك اليوم نفسه انتقل 47 نبيلا يتقدمهم دوق أورليان إلى قاعة الملاهي الصغرى، وبدا أن انتصار الجمعية أصبح الآن أكيدا، وأن القوة وحدها هي التي تستطيع زعزعته. وفي 26 من يونيو وبرغم معارضة نوكير، أخبر الأعضاء المحافظون في الوزارة الملك بأن الجنود المحليين في فرساي وباريس لا يمكن بعد الآن الركون إلى طاعتهم للأوامر، وأقنعوه بأن يرسل في طلب ستة أفواج من الأقاليم، وفي السابع والعشرين وتحولا إلى نصيحة نوكير، أمر لوي وفود النبلاء والأكليروس بالانضمام إلى باقي النواب، ففعلوا، ولكن النبلاء أبوا المشاركة في التصويت بحجة أن تفويضهم عن دوائرهم الانتخابية يمنعهم من التصويت الفردي في مجلس الطبقات. وخلال الأيام الثلاثين التالية عاد أكثرهم إلى ضياعهم. وفي أول يوليو استدعى الملك إلى باريس 10 أفواج، معظمهم من الألمان والسويسريين. وفي الأسابيع الأولى من يوليو احتل فيرساي 6000 جندي بقيادة المارشال دي بروغلي، واتخذ 10000 آخرون بقيادة البارون دو زنفال مواقعهم حول باريس. واعتقدت الجمعية والشعب أن الملك يخطط لتفريقهم أو تخويفهم، وبلغ الخوف من القبض ببعض النواب مبلغا جعلهم يبيتون في قاعة الملاهي الصغرى بدلا من العودة إلى بيوتهم ليلا. في جو الإرهاب هذا عينت الجمعية لجنة لوضع مخططات لدستور جديد، وقدمت اللجنة للجمعية تقريرا تمهيديا في 9 يوليو. ومن ذلك اليوم أطلق النواب على أنفسهم اسم الجمعية التأسيسية الوطنية. وكان الميل السائد بين الأعضاء في جانب الملكية الدستورية، وكان من رأي ميرابو المطالبة بحكومة شبيهة بحكومة انجلترا بوجه عام، تكون فيها الجمعية الهيئة التشريعية. ولكنه واصل في السنتين اللتين أفسحتا له في أجله الإلحاح على الاحتفاظ بملك لفرنسا، وأثنى على لوي 16 لما اتصف به من طيبة قلب وسماحة مقصد يشوش عليهما أحيانا مشيروه قصار النظر. ثم تساءل: هل درس هؤلاء الرجال في تاريخ أي شعب من الشعوب كيف تبدأ الثورات وكيف تنفذ؟ وهل لاحظوا بأي سلسلة رهيبة من الظروف يكره أعقل الرجال على إتيان أفعال تتجاوز كثيرا حدود الاعتدال؟ وبأي دوافع مخيفة يقذف بشعب غاضب إلى ألوان من الشطط لو فكروا فيها مجرد تفكير لارتعدت فرائصهم فرقا؟ وخمرت الجمعية شك في أن ميرابو مأجور من الملك أو الملكة ليدافع عن الملكية، ولكنها أساسا اتبعت نصيحته. وأحس النواب الذين كان العنصر السائد فيهم الآن رجالا من الطبقة الوسطى أن جماهير الشعب أخذت تصبح عسيرة القياد إلى حد خطر، وأن السبيل الوحيد للحيلولة دون التحلل الشامل للنظام الاجتماعي هو الإبقاء فترة على الهيكل التنفيذي الراهن للدولة. على أنهم لم يشعروا بمثل هذا الانعطاف نحو الملكة، فقد علم أنها شاركت إيجابيا في تأييد الحزب المحافظ في مجلس الملك، وأنها تمارس سلطة سياسية تفوق كفايتها كثيرة. وكانت خلال هذه الأشهر الحرجة قد تجلدت لمأساة ربما نالت من أي قدرة أوتيتها على الحكم الهادئ المتعقل، ذلك أن ابنها البكر ولي العهد لوي كان شديد المعاناة من الكساح واعوجاج العمود الفقري إلى درجة أعجزته عن المشي بغير معونة. وفي 4 يونيو مات. ولم تعد ماري أنطوانيت التي حطمها الحزن والخوف تلك المرأة الفاتنة التي كانت تمرح طوال سني الحكم الأولى، وباتت وجنتاها شاحبتين نحيلتين، وأخذ الشيب يتسلل إلى شعرها، وشاب الحزن بسماتها وهي تذكر أياما أسعد. ثم أرق مضجعها وعيها بحشود الدهماء تلعن اسمها في باريس وتحمي الجمعية في فرساي وترهبها. وفي 8 يوليو وافقت الجمعية على اقتراح لميرابو يطلب إلى الملك أن ينقل من فرساي جنود الإقليميين الذين جعلوا من حدائق لنوتر معسكرا مسلحا، ورد لوي بأنه ليس هناك أذى مقصود بالجمعية، ولكن في 11 من يوليو أفصح عن سطوته بإقالته نوكير وأمره بمغادرة باريس فورا. تقول مدام دوستال مستحضرة ذلك الحدث: وتقاطرت باريس كلها لتزوره في الساعات 24 التي سمح له بها للاستعداد لرحلته، وأحال الرأي العام عاره انتصارا. ثم رحل هو وأسرته في هدوء إلى الأراضي المنخفضة، أما الذين أيدوه في الوزارة فأقيلوا معه. وفي 12 من يوليو، وفي استسلام كامل لدعاة استخدام القوة، عين لوي صديق الملكة البارون دي بروتوي خلفا لنوكير، وعين دوبرولي وزيرا للحربية، وبدا أن الجمعية وثورتها الوليدة مقضي عليهما قضاء مبرما، ولكن الإنقاذ جاءهما من شعب باريس.